وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم.